الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: فصلا، ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه أو شرطه أو وقته. إذا زال المصرف ورثته، مثلا إن به مصرف ما معه ورثه مثل المسجد، إذا تلف المسجد وعرصته فيرجع الوقف إلى الواقف، لكن يرجع إلى الواقف وقفا ما لا ملكا، ملك للواقف لا وقفا على الواقف. إذا زال المصرف، لأن يقول له وارثه بعض المصرف ما معه وارث مثل المسجد والطريق، ما معها وارث إذا كان الشيء وقف على الطريق وجاء زالت الطريق يرجع على الواقف. فإن كان المصرف الإنسان، المصرف إنسان وزال الإنسان ومعه ورثه، ينتقل الوقف للوارث. وإذا أبيد الإنسان هو ورثته ولم يبقى له وارث رجع الوقف للواقف وقفا. فإذا كان الواقف قد توفي فيرجع إلى ورثة الواقف. يعود أي الوقف للواقف، للواقف المالك يحترز به من حين جاء الواقف الإمام، فإنه لا يرجع له، لا تشتغل على طول في أظافره، ما هو مناسب أكثر معاشر دائم. إنه لا يعود للإمام لأنه غير مالك، هذا كيد القول. الواقف، الواقف إذا كان مالك يرجع له، وإذا كان الواقف ما هو مالك ما هو ممكن يرجع له. قوله أو وارثه يعني حيث كان قد مات وعرف وارثه، ويكون بينهم على الفرائض، وإلا فللفقراء. إذا ما كان للواقف ورثه فيرجع الوقف للفقراء وقفا عليهم. كيف؟ فيما سبق قال: ولا يبطل المصرف بزواله، في فصل في قبلين، ولا اشتبه قبلين. قال لا يبطل المصرف؟ في آخر فصل في قبلين. قال لا يبطل، ما قال المصرف. ولا يبطل المصرف. المصرف بعدها. وش بعدها؟ بعدها غسل ويصح على النفس أديب عليها. إذا هدم المسجد أو عدم من يتلو فيه أو فرغ المصحف، فرغ المصحف بعض الحالات من التلاوة فيه، أو لم يوجد الفقير في المسجد، بل يجوز عند ذلك التلاوة في المصحف في غير المسجد كصرحته. الهافي قوله بزواله عائدة على الموضع، قال: وإذا عين موضعا للصرف أو الانتفاع تعين، أي تعين الموضع. ثم قال ولا يبطل المصرف بزواله، أي بزوال الموضع وغير ذا، زوال الموضع ولا زوال الزمان، لأن الموضع ما هو لا ما هو لا ظرف. المصرف الفقراء، فإذا قال للفقراء في مدينة صعدة أو قال للطلبة في المسجد الجامع أو قال للطلبة في ضحيان فلا يزول المصرف بزوال المسجد، هذا المصرف موجود. الهافي قوله بزواله، أي بزوال الموضع. ما هو سابق بيزول ما هو قد زال مع بحر مصرف، يعني من جو الكلام متناقض. كيف لا يزول المصرف بزواله، بزوال نفسه؟ ما هو قد زال، قد زال، لكن إذا زال الموضع لم يزل المصرف. بزوال مصرفه، أي مصرف الوقف، ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه، أي مصرف الوقف كمسجد أو آدمي، ووارثه أي زوال وارث المصرف، ولا فرق بين ما ينتقل بالإرث أو بالوقف. والمعتبر في ورثة الواقف من وجد يوم عدم ورثة الموقوف، أو يوم زوال مصرفه من مسجد ونحوه. أو شرطه، أي أو زوال الشرط، شرط المصرف، كأن يكون على زيد مهما بقي في مكة، فإنه متى زال من مكة عاد للواقف وقفا لأنه أخص من غيره، ومتى عاد زيد عاد إليه وقفا، إلا أن يقصد الواقف الاستمرار بقي المصرف إليه ولو زال من مكة. أو وقته، نحو أن يقف على زيد 10 سنين فانقضت، فإن مات زيد في المدة كان باقيها لورثته، وبعد مضيها يعود الوقف وقفا للواقف أو ورثته. وتورث منافعه، إذا وقف الوقف على شخص وتوفي تورث منافع الوقف، ومأخوذ من قولها يعود للواقف وارثه بزوال مصرفه ووارثه، لأن مفهوم إذا عاد الوارث فلا يعود للواقف، يجير الوارث. ثم قال وتورث منافعه، ما ساعده يقول يورث الوقف لأنه ما هو ملك، ما بلا مع الورثة ورثة المصرف مع الفائدة. تورث منافعه فقط لا عينه، فهي لله تعالى. تنتقل منافع الوقف وقفا إلى ورثته بينهم على حسب الإرث، ويتأبد مؤقته. إذا الإنسان وقف الشيء مدة معينة وانتهت المدة يتأبد، ما لأن الوقف موضوع للتأبيد، تأبد الوقف يبقى وقف دائم. والمحاصيل هل يحصل منه المنافع؟ لو انتهت المدة من تجي المنافع للمصرف، للمصرف وورثته، معناه أنه لا يتقيد بالوقت. إذا قال هذا وقف 10 سنين فلا يتقيد بالعشر، بل يكون أبدا، لأن موضوع الوقف على التأبيد. قبل إذا هو يتأبد من الوقف قايت أنه يرجع للوقف. إذا عندك الوقت هو وقت المصرف، إذا قال هو الزيت مدة 10 سنين، كم انتهت 10 سنين عاد الوقف للواقف، لكن يعود وقفا. وهذا زي قالت يتأبد مؤقته، التوقيت هو للوقف نفسه ما هو للمصرف. فإذا وقت الوقف فيلغو التوقيت، ما يصبح ملغي، ما هو مقبول، لأن مناقض الموضوع على الوقف. إذا كان لغير معين فيصير وقفا أبدا. فأما لو وقف على شخص معين أو مسجد مدة 10 سنين فيتقيد الصرف بالمدة، الذي يتقيد بالمدة هو الصرف. أما الوقف ما عدم بدون وقف، ما بلا إذا كان المصرف مؤقت كما انتهى الوقت رجع الوقف للوقف. فالتوقيت والتحديد بالوقت هو قيد للمصرف وهو مقبول في المصرف، فيتقيد الصرف بالمدة ولا يلغو التوقيت بالنظر إلى المصرف. وإن لغى بالنظر إلى الوقف فإنه يصير محبسا أبدا، ويتقيد بالشرط نحو وقفت كذا إن شفى الله مريضي، فإن شفى الله المريض نفذ الوقف، صح الوقف، وإلا لم يقع لعدم حصول شرطه. ومن ذلك أن يقول إن شاء الله، فمشية الله حاصلة، إلا أن الوقف قربه. فيقع الوقف لحصول الشرط وهي مشيئة الله، وهو أي الشرط مشيئة الله، لأنه يشاء القربة، إلا أن يكون عليه دين مطالبا به، وهو مطالب به، أو هو مضطر إلى البيع لأمر أهم كالإنفاق له ولعائلته، أو للتزويج الذي يخشى من تركه الوقوع في معصية، فلا يصح الوقف لعدم حصول شرطه وهو مشيئة الله. هذا معنى إذا قال إن شاء الله، يعني منين بأندري هو الله قد شاء الوقف أم لا. فالوقف هو مطلوب لله عز وجل لأنه قربه مثل الصدقة، إلا إذا كان به أهم منه، في الحين يوقف عليه دين وهم طالب بتسديده، ولا معه منين يسدد الله من الوقف، تسديد الدين أقدم من الوقف. أو يقف هذا المال وهو محتاج له للتزويج نفسه أو تزويج أحد أولاده وهم مضطرين للزواج، ولم يكن له غيره للإنفاق أو للتزويج، ما لم يكن الشرط محظورا نحو إن شربت الخمر، فلا يتقيد بحصوله ولا يصح الوقف، لأن ذلك يدل على عدم القربة. سر الباب هو بيرتمش فرع. لو قال وقفت هذا إن كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو نحو ذلك، أو لا يحتاجون أو أنا إلى بيعه، فيتوقف نفوذ الوقف على ذلك الشرط. لا لو قال وله بيعه متى شاء لم يصح الوقف، بيسوها بعض العلماء، لكن ما بيهبوها باسم شرط، بيوقفوا الكتب يدلوا على الأولاد منه، وبيقول إنه وقف على أولاده إذا هم صالحين، لكن كان المفروض إذا هم صالحين فلا يجي وقف، لأن إذا هم صالحين ما هم بيع للكتب بيحتاجوها يقروا فيها، وإذا هم خاربين بيبيعوا. بعضهم بيوقف ويقول إذا أولاد الصالحين فالكتب تبقى لهم وقف، يبرهنوا على ما هم صالحين، يجي لا يجي وقت، يجي لهم يبيعوا، بيع الكتب ما هم في حاجة برهان فيكفي أنا يشتي رجل ذريته نعم أو ذرية أقدم نعم أولى جهو يشتي رجل يضغط عليهم جهو جهد بعضهم بيفهم منها مفهوم ثاني من جوا الدراري ما هم علماء جاءوا غيرهم أحوج الكتب خصوصا في زمان القديم حيث الكتب مخطوطة وغالية جدا ومعدومة قليلة وخبر لي واحد من الورثة ورثة أي العلماء قال إن ما قصد المورث إلا إن عاش ذريته ثم حين نديهم عارية هذول العلماء يضيع ذكر ذريته هذا ما قصده إن عاش بلا قصده إن عاش الدين يشتي إن عاشهم بالعلم ما إن عاشهم بال يعني يشتي يكتم الكتب لجل يحتاجوا إليهم الناس لجلهم يعتزوا إن يقول الناس في حاجة والاستثناء يعني يتقيد بالاستثناء يتقيد بالشرط والاستثناء ولا يكون الوقف باطلا بتقييده به ولا فرق بين أن يكون الاستثناء معلوما كطلوع الشمس ومجيء الغد ونحوهما أو مجهولا كوقفت كذا إلا أن يموت مريضي فيكون الوقف موقوفا على شفاء مريضه فإن شفي صح الوقف ونفذ وإن مات المريض في مرضه لم يصح الوقف لأنه غير واقف وسواء كان الاستثناء مستقبلا أو حاليا كإن كان حافظا للقرآن وكذا لو قال إلا أن يشاء الله فمعناه إلا أن يشاء الله أني لا أقف فإني غير واقف فإن كانت مشية الله حاصلة بالوقف نفذ الوقف لعدم حصول مشية الله بعدم الوقف وإن كان محتاجا إليه لأمر أهم كما مر من الإنفاق وغيره فمشية الله قد حصلت بعدم الوقف فلا يقع وأما لو قال إن لم يشأ الله لم يصح مطلقا لأن الله يشاء الوقف ولأن إذا قال إن لم يشأ الله قيده بعدم مشية الله معناه أنه معصية والوقف اشترط بها القربة يعني ما هو مستعد يقفه إلا إذا ما ربي راضي بالوقف فرع ومن وقف شيئا إلا أن يحتاجه صح وقفه إن لم يحتاج إليه حتى مات وكان من الثلث ولا ينبرم إلا بعد الموت لا ينبرم إلا بعد الموت لأن ما هو باين إنه ما هو في حاجته إلا بعد موته إلا أن يقع موته فجأة فمن رأس المال لأنه وقع في الصحة قبيل الموت إذا ما مر فيصح وقف أرض لما شاء ويستثني غلتها لما شاء ولو عن أي حق فيهما أي في وقف الرقبة واستثناء الغلة هذا الكلام يشبه المتناقض لأن إذا صرف الوقف لشيء واستثنى الغلة فما به فائدة من الوقف للغلة ما بل احنا بنقول مثلا اذا عليه دين من الزكاه حول 20,000 ومعه جربه تسوى 20,000 وقفها، واستثنى غلتها، غلتها تجي وقف الأولاد. فالزكاة ما هو سابر صرفها في أولاد، لكن صرف الرقبة جعلها لله وقف، وتكون مقام الزكاة، مقام ما عليها من الدين، دين الزكاة. واستثنى غلتها لما شاء، لمدة معلومة أو مجهولة، لما شاء من المصارف كذلك، ولو عن أي حق من الحقوق الواجبة عليه. ليش؟ فإذا قال قائل ما بقي فائدة من الوقف إلا الغلة، قلنا لا، فائدة نفس الرقبة، الرقبة صارت لله. مثل حين يصرف الحب، ما مع الحب غلة، يصرف في الفقراء، أصبحت الرقبة لله، وكده قائمة مقام الزكاة، كده أخرج من ملكه، أخرج ملكه لله، مثل ما أخرج الزكاة. لا يجي فائدة فيها مصلحة إسلامية عامة، والمصالح الإسلامية من جملة المصارف الزكاة. مصلحة أنها بيجي منها قلة في تصرف في مصرف من القرب. لا، إذا صرفها الرقبة لله كذا، وجعل غلتها لله، فقد في نفس الرقبة فائدة. ليش؟ لأنها أصبحت مصلحة من المصالح الإسلامية، والمصلحة هي مصرف من مصارف الزكاة، تقدمت في كتاب الزكاة إن المصالح مصرف، وهي أحد المصارف، يعني الثمن الثامن، هي المصرف الثامن من مصارف الزكاة، لأنها سبيل الله. المصالح يجي منها غلة، أيوة، غير من الغلة بتصرف في مصرف، في مصرف القرب. ما قلنا أنها مصرف للزكاة من الغلة، لكن الأصل هو مصرف، هو في مصرف الزكاة، لأنه جاء في المصلحة، والمصلحة مصرف للزكاة. لا قيمتها، قيمة الأرض، ما هو قيمة الغلة. قيمة الأرض لا، لا، غير ما لا بيستفيد من الغلة، ما بيستفيد من الرقبة، ما بيصبر يبيعها. أما الرقبة قد وصلت في قديم من المصالح، المصالح الإسلامية، والمصالح هي مصرف للزكاة. يعني المسجد لله، والمسجد أصلها أرض له، من المصالح، مع أن ما كان من غلول المسجد ما بيجي له أو سابر الناس. ولو عن أي حق، وإذا قال وقفت هذه الأرض عن حق وعليه حقوق كثيرة ولم يعين أيها، كان تقسيطها على السواء بين ما عليه من الحقوق. إذا عليه حقوق متنوعة، زكاة وفطرة ومظالم وفدية الحج وكفارات يمين، ولو عن أي حق من الحقوق الواجبة عليه كالزكاة والمظالم ونحوهما، فيصح وقف الرقبة عن أي الحقوق غير الكفارة والنذر. أما الكفارة لأنه اشترط فيها أن تكون طعام، ولا كسوة، وإذا ما هو طعام ولا كسوة، ولأنه اشترط فيها ما هي مثل الزكاة، اشترط فيها 10 أشخاص، والنذر لأنه يجوه محدد، النذر يجوه محدد كميته والشخص الذي يصرفه. ويستثني الغلة لا عن حق، نحو أن يستثنيها لنفسه أو ولده ولو لمدة مجهولة، وتكون الغلة ملكا له وتورث عنه. ويصح عكس ذلك، وهو أن يقف الرقبة لا عن حق ويستثني الغلة عن حق. ماذا يهو جيد؟ ما فيه أي إشكال، لأن الغلة بات فيها غلة خيرات، ما بلن ذاك أنفع من جهة، إنهم بيقولون الغلة عادها معدومة، ما هو سابر يصرفها وعادها معدومة، لكن قد يبات كثير. نحو أن يقف الرقبة للمسجد ويستثني الغلة عما عليه من الحقوق، فإن ذلك كله يصح فيهما، أي في وقف الرقبة ولو عن أي حق غير الكفارة والنذر، وفي استثناء الغلة ولو عن أي حق. ومسألة الوقف عن الزكاة والخمس اللذين في الذمة إنما يصح إذا عدم الإمام. فتثبت الولاية له، ولا يصح أيضا إلا إذا عدم الفقير وفي ميل البلد، لأنه قد تقدم إن المصارف إن المصالح مصرف للزكاة بشرط عدم الفقير. إحنا قلنا ما يسابر جو الرقبة عن حق إلا إذا كانت من باب إذا عن حق زكاة ونصرفها الرقبة في المصالح، لأنها من المصالح نفسها، النفس الوقف هو من المصالح. والصرف في المصالح مشروط فيما تقدم بعدم الفقير. إلا إذا عدم الفقير في ميل البلد فيكون من باب صرف المالك زكاة نفسه بالمصالح. فإن وجد الإمام أو الفقير في ميل البلد فلا يصح وقف الرقبة، بل يكون ثمنها مما بذمته تصرف للفقراء إن لم يوجد الإمام. ومهما كان كذلك فهذه الأرض قد صارت لاستثناء غلتها مسلوبة المنافع بالنظر إلى من أسقطت الحق عنه، لا قيمة لها إلا التافه الحقير، فيسقط ممن عليها الواجب بقدر قيمتها، لأن ما هي تسواجي، لأن أرض ما فيها ثمر، ما تسوى إلا شيء بسيط، فيسقط ممن عليها الواجب بقدر قيمتها في الحال مسلوبة المنافع. وأما إذا أتلفها متلف فيضمن قيمتها بمنافعها حال التلف، وإلا تبعت الرقبة، أي تبعت الغلة الرقبة، وإلا يستثني الواقف الغلة، بل وقف الأرض عن الزكاة التي في ذمته أجزأته، ويسقط عنه في الحال من الزكاة بقدر قيمتها بمنافعها وتبعت الغلة الرقبة. ما إذا ما استثنى الغلة فقد يجيده، ما فيها إشكال، لأن عاد قيمتها معها. فإن قال وقفت هذه الأرض عن حق وعليه حقوق كثيرة ومات ولم يعين أيها، كان تقسيطها على السواء بين ما عليه من الحقوق. إذن إذا أستثنى المنافع ماذا يعاد قيمته؟ كنا عدنا ودينا وإيش؟ ماذا ما عبشي قال وإلا يستثني تبعت الغلة الرقبة. قلنا في الماضي قلنا ثمنها قليل ما هي سوى خير. قلنا عاده باجي فيها إشكال، أولا إن كانت الزكاة حب فالمقرر للمذهب أنها لا يجوز إخراج الزكاة إلا من العين، وهذا ما هي من عين المال، ما بلا بديل الضرورة ما دام قد الزكاة دين وجو متعذر عليه إخراج الزكاة، فقد افتقر مع مال الجربة فلا بأس. قيل ولا تسقط ما أسقطت، فاعل تسقطه غير فاعل أسقطت، لا تسقط الغلة ما أسقطت الرقبة، الغلة عن حق والرقبة عن حق، لأن الواقف وقف الرقبة عن الحق وسكت عن الغلة ولم يجعلها عن الحق، وإنما صرفت تبعا لمصرف الرقبة. هذا في قوله وإلا تبعت الرقبة، يعني وإلا يستثني الغلة، بل وقف الرقبة وسكت. تقدم أن حقيقة الوقف هو خروج الرقبة عن ملك الإنسان لله وصرف المنافع للمصرف، فإذا وقف الرقبة على حسب العادة، إذا وقف الرقبة للفقراء معناه أن منافع الرقبة تجي للفقراء، ولا تسقط الغلة شيء مما أسقطت الرقبة على ما قال الفقيه أحد. عندنا المنافع عادها معدومة، ما هو سابر إنها تسقط شيء، لأن الإسقاط يشبه البيع، كأنها اشترى الزكاة هذه عليه بالغلة، ما هو سابر يبيع الغلة وما قد ملكها، لأن الواقف وقف الرقبة عن الحق وسكت عن الغلة ولم يجعلها عن الحق، وإنما صرفت تبعا لمصرف الرقبة. وله بعد أن يعين مصرفها، في ذلك الحق أو في غيره، ثم إذا عين مصرف الغلة في مصرف الرقبة فإنه عن الحق عند كل إخراج أجزأه، وتسقط مما عليه بقدره، وإن لم ينويه فهو كما لو صرفه في غيره. وقول الفقيه يحيى هو المقرر للمذهب، ما ترى ذكره تاج، هو المذهب نفس القول. قول الفقيه يحيى هو المقرر للمذهب والمعول عليه، ولذا حولت عبارة الأزهار كذا، قيل وتسقط، قيل ولا تسقط. ولا وجه لذكره بصيغة التضعيف كما قال الإمام عليه السلام، قيل بناء على أنه خلاف المذهب، كما قال الإمام عليه السلام قيل بناء على أنه خلاف المذهب كما توهمه، وليس كذلك. الله ومنه اجتماع معها مصر، لأنها قال لا تسقط الغلة ما أسقطت الرقبة، إذن فين يجوب الغلة؟ قال تبعت الرقبة، قال في جوز له بعد، أي بعد ما تحصل، بعد ما تحصل الغلة أن يعين مصرفها، بعد الوقف يجوز له يعين. ذا الحين ما قد تعين، لأنه مبلغ صرف الرقبة عن الزكاة، ما قد بين وين يجي الغلة، وكلام ضعيف ما قوله. وله بعد أن يعين مصرفها، وكلام الإمام أبصر منه، ليش؟ لأن تعيينه للوقف يقول هذا الوقف عن الزكاة هو تعيين للغلة، لأن معنى الوقف صرف المنافع، ما عاد بحاجة يعين للمنافع مصرف، لذا الرقبة نفسها، والرقبة معناها أنها خرجت لله ومنافعها للمصرف، ومعنى الوقف عاد باجي تفسيرها في معشر غد لأنها طويلة.